ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعلى التابعين وعلى سائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، عليه وسلم. ونحن دائما في الباب الذي يتحدث عن معاناة ومحن الصحابة في الفجر الأول للإسلام. فبعد أن تحدثنا عن ابتلاء الله لأبي بكر، أو ما سميناه محنة أبي بكر، تحدثنا في الجمعة الماضية عن محنة بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واليوم نتحدث إن شاء الله عن محنة رجل آخر أو رجلين من أصحاب رسول الله. ليس هنالك فرق كبير بين بلال والرجلين اللذين سنذكرهما. بلال رضي الله عنه لم يكن له أحد ممن يسنده من عشيرة أو قبيلة. اليوم سنتحدث إن شاء الله تعالى عن عمار الرعيل الأول الذي آمن، عمار بن ياسر، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو الآخر كان من السابقين إلى الإسلام، لكن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته في بداية الدعوة في مكة. وقريش هي الحاكمة بأمرها، تبطش بكل من يعلن إسلامه أو تتحسس وتتجسس في بداية الدعوة عن كل من جرفه طيار الإيمان بعيدا عن الشرك. وكان من جملة من افتضح أمره خباب بن الأرت، أو العمار بن ياسر، عمار بن ياسر رضي الله عنه. وشاءت الأقدار أن يدخل إلى الإسلام ليس عمارا وحده، بل العائلة كلها. ياسر أبوه، وأمه سمية بنت خياط، وأخوه عبد الله بن ياسر. الفرق بين بلال وسيدنا عمار أن بلال كان عبدا حبشيا، لم يكن باستطاعة أحد أن يدافع عنه، لكن سيدنا عمار له قصة أخرى. فقد خرج أبوه ياسر وعمه الحارث وعمه آخر، خرجوا من اليمن، هو من اليمن، من قبيلة عنس من اليمن، خرجوا يطلبون أخا لهم في مكة. فلما نالوا المرغوب والمطلوب عاد الأخوان الحارث والآخر، وبقي ياسر. فاتخذ بني مخزوم تابعا لهم، أي مولا لهم. كان بكري إما يكون إنسان عبد ما عنده حد، وإلا يكون شي قبيلة فيريد أن يتحالف مع قبيلة فيلحق بهم فيسمى حليف. اليوم إذا أراد حزب أن ينضم إلى حزب يسمى تحالف في السياسة، كان هذا قانون من قوانين الجاهلية. فقام أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي بإلحاقه ببني مخزوم، فزوجه أما كانت عنده تسمى سمية بنت خياط. لكن ما لبث أن عاجل الموت أبا حذيفة، مات هذا المخزومي الذي ضمه إلى بني مخزوم. ويشاء ربك أن يسلم هؤلاء، فكيف تتحمل قبيلة بني مخزوم رجلا أعطوه الحلف، أدخلوا إلى حلفهم، وهم الآن يدخلون في دين محمد ويخرجون عن ملة بني مخزوم. فلو كان أبا حذيفة حيا لدفع عنهم، يقول هو جاري، أنا من أجاره. وكانت الجاهلية تعترف بقانون الجوار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بنت عمه بنت أبي طالب أم هانئ، لما أجارت أحد المشركين في فتح مكة وأراد علي أن يقتله، قالت يا رسول الله إن ابن أمي، هذا سيدنا علي، يريد أن يقتل من أجرت. قال يا أم هانئ لا شيء عليك، أجرنا من أجرت، مشرك تجيره امرأة مسلمة. فالنبي يتعامل بهذا القانون، لو كان حيا لأجاره، لكن مات. فانكشف ظهر سيدنا ياسر وزوجه وأولاده، فلم يعد هنالك من يدفع عنه أو يدافع عنه، فصاروا يساقون في الرمضاء في شدة حر الهاجرة، لا ياسر ولا سمية ولا ولدهم عمار. الحديث لا تتكلم عن أخوهم عبد الله. أنا حاولت أن أتبع السيرة وأبحث عن سيدنا عبد الله بن ياسر أخو عمار، فلم أعثر على شيء كثير. أما الذين ثبت أنهم كانوا يعذبون هم هؤلاء الثلاثة، ياسر وزوجه سمية وابنهما عمار، كانوا يجرون على الصحراء في الهاجرة ثم يعذبون عذابا شديدا. يا الله يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيمر عليهم رسول الله فيجدهم يعذبون، فلو كانوا عبيدا زيد لافتداهم بالمال، مش عبيد. لو كان بحال سيدنا بلال، لو وجد في المسلمين من يشتريه بالمال كما وجد أبا بكر بلال فاشترى، هذا مش عبيد، هذا لا يجري عليهم قانون الرقيق. فلو كانوا عبيدا لاشتراهم النبي ولحرر رقابهم من العذاب، ما كان لرسول الله أن يتركهم هكذا. ثانيا، لم تكن لديه القوة والسلطة لكي يخلصهم مما هم فيه من العذاب. بس كين جاءوا في الوسط، لو كان رقيقا لاشتراهم المسلمون بالمال، ولو كان المسلمون أقوياء لما أسلموهم للمشركين ينكلون بهم، والنبي ينظر إلى ذلك. فيمر عليهم وقد تناقلت هذا الكلام ألسنة المسلمين وتبقى بمداد من ذهب منقوش على وجه الزمان لا يمحوها معه. قال لهم رسول الله: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يا الله يا الله، يمر عليهم ينكل بهم ويعذبون. صبرا يا آل حمص ويا آل الرستم، صبرا يا آل ريف الشام، صبرا فإنكم ظللتم وحيدين في الساحة، ليس لكم من ينصركم إلا الله، حيل بيننا وبين نصرتكم، فرددوا كلام رسول الله. يا من يعذب هناك في الزنازن على يد الشبيحة، يا من ينزل بهم العقاب والعذاب، يا من يمطرون وتمطر قراهم بالحمم من السماء، صبرا فإن موعدكم الجنة. هكذا كان يسلي النبي أصحابه: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مر ذات مرة صلى الله عليه وسلم والشيخ ياسر يعذب وطال العذاب عليه يوميا، فقال له لما رأى النبي يمر بجنبه والنبي يتحصر وتتفتد كبده حصرات على أصحابه المعذبين في بداية الدعوة، وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يستطيع أن يرفع عنهم العذاب، فقال له ياسر: يا رسول الله، أنا ظل الدهر هكذا؟ أنا ظل الدهر هكذا؟ أنا ظل نعذب طيلة الأيام والشهور؟ فقال رسول الله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فنزلت هذه الكلمات كالشهد والسكينة على قلبه، فلم يعد يتحدث بعد ذلك رضي الله عنه، ولم يعد يشكو لرسول الله ما يجد من الآلام. فبينما يعذبون ذهب المجرم عليه من الله ما يستحق من اللعائن أبو جهل إلى سمية، وهي مشبحة على الأرض وتصلى النار والعذاب. قال لها: يا أمة السوء، لقد تبعت محمدا لأنك عشقت فيه، أعجبك جماله في المصحف. يعني أنك إنما دخلت إلى هذا الإسلام والعياذ بالله ليس اقتناعا، إنما والعياذ بالله دخلت في الإسلام لأن حسن محمد أعجبك فدخلت طمعا في. سبحان الله، مجرم. فصرخت في وجهه وهي تحت العباء ولعنته وأغلظت له القول، هذه الأمامة، فما كان منه إلا أن أخذ حربة وضربها في مكان عفتها، فدخلت الحربة من مكان العفة فخرجت من ورائها فارتقت شهيدة، فكان أول شهيد في الإسلام. ارفع رأسك أيتها المرأة يا زينب، يا من خلع بالأمس جلدك في زنازن سوريا، يا زينب، يا زينب الشامية، يا من قام رجال المخابرات في سوريا أول أمس بسلخ الجلد وأعطيت إلى أهلها وقد قطعت أطرافا أطرافا، فارتقت شهيدة، فيحق لنساء المسلمين أبد الدهر أن يرفعن رؤوسهن، لأننا حينما نقرأ الأوائل والسابقين إذا دخلنا إلى باب الشهادة قلنا إن أول من استشهد في الإسلام امرأة تسمى سمية بنت خيار، أول من أسلم خديجة، أول من استشهد سمية، أول من هاجر أم كلثوم بنت رسول الله. يعني أعظم ما في الإسلام، الإسلام زيد والهجرة والشهادة، الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أي أعظم ما في الإسلام، يعني الدخول إلى الإسلام، السبق إلى الإسلام، أيوة. ثم الهجرة، ثم الاستشهاد، الذين آمنوا إسلام وهاجروا وجاهدوا، يعني ذروة سمام الإسلام كان السبق فيه في ديننا للنساء، فحق لنساء المسلمين أن يرفعن رؤوسهن. احنا عندنا الشمرات اللي متخلفة، احنا عندنا أعظم ما في الإسلام كانت المرأة سباقة للتضحية به من أجل نصرة الإسلام. يا أيتها المرأة في ديار المسلمين انظري إلى هذه القمم، إلى هذه الأمثلة، إلى هذه النماذج التي يتعبط أو يشرئب أعناق الرجال لها فلا يصلونها، رجال تشرئب أعناقهم لبلوغ هذه الدرجات فلا يصلونها، نساء أرادوا والعياذ بالله نحن في بلادنا أن نهين المرأة، أن نجعلها ديكور، أن نجعلها والعياذ جسدا يتبارى الناس من أجل إظهار مفاتنه، ملكة الجمال بهذا اللباس، أرادوا أن يجعلوا اهتمامات المرأة اهتمامات ساقطة هابطة. انظري إلى نساء المسلمين، أول من أسلم خديجة، قال الله تعالى لجبريل أقرئ أقرئ يا محمد خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، هذه أول من أسلم، وهذه سمية تكون روحها أول من يقرع أبواب الجنة قبل الرجال وقبل كل الناس، أول روح دخلت الجنة من أرواح شهداء الأمة روح سمية رضي الله عنها. يا الله، فاستشهدت سمية. أحفظوا، أشوفوا السيرة نتاع سيادنا، أشوفوا النساء، شوفوا النساء الإسلام، زوجة محمد محمد الزياني المجاهد في الأطلس، كانت تقاتل ابنته إلى جنبه، فلما قتل أخذت الرشاش وصارت تقاتل بجانب أبيها حتى استشهدت رضي الله عنها. موحى وحم الزيان من قبيلة الزيان، نساء يدافعنا عن شرف الأمة، مش إنسان اللي والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. تتأبط الفتاة ذراع الفتى في الثانوية وتقبله في قاعة الدرس، ماشي هكذا، هذا هو إنسان سمية. ثم عذب سيدنا عمار وأنزلوا به العذاب الشديد كما قلنا، فكان يغيب من شدة العذاب، يغيب عن الوعي، ولم يتركوه حتى ذكر محمدا بشر وذكر آلهتهم بخير. فلما أفاق واستشعر خطر ما أقدم عليه من ذكر الآلهة الباطلة بخير وذكر قدوته وحبيبه بشر، فخرج حزينا وعيناه تذرفان يريد محمدا ليعرض عليه ما قال. قال: يا رسول الله، نزل بي العذاب كما ترى فلم أتحمل، وكان يغمى علي، فلا أدري ما كنت أقول إلا أنهم ما تركوني حتى ذكرتك بشر وذكرت آلهتهم بخير. قال: وكيف تجد قلبك؟ قال: قلبي مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الله لا يحمل هذه الأمة ما لا طاقة لها به. يا الله، شوفوا الرحمة على سيدنا ربي سبحانه عز وجل. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رسول الله: قال الله: قد فعلت، قد فعلت. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا أكرهت على النطق بكلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان فلا شيء عليك. الحمد لله اللي كان سيدنا عمار وقع له ذلك، فلو لم يقع له ذلك ما علمنا حكم هذا الأمر. ولذلك لما كان الخوارج يقطعون الطريق على المسلمين فيفتشون عن دينهم، يقول له: أنت مسلم ولا كافر؟ ماذا كان يقول الإمام الشعبي؟ قال له: قل له أنا كافر، لأنك لو قلت أنا مسلم، واسمه غزي تلي، واسمه غزي بعد السؤال الثاني، واسمه علي كافر أم مسلم؟ فيها فيها، يقول له مسلم يقتل، خلاص تقول علي كافر، قلت علي كافر، زيد السؤال الاخر: عثمان كافر ولا مسلم؟ زيد كافر، زيد ابو بكر، زيد كافر، زيد هو غادي حتى يصيبوا باش يقتلوك والسلام. في الاول كيقولوا لك واش مسلم ولا كافر، بالله عليهم قول لهم كافر، كيقول له كافر واسمه يقول له، يقرأوا القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ويتعاملوا مع تعامل المشرك فيقرؤون عليه القرآن ثم يخرجون معه حتى يبلغونه المأمن. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم منهم المشرك ويسفكون دماء المسلم. هذا المشرك كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. وذلك الإمام الشعبي رضي الله عنه أفتى أنه إذا سقط بين أيدي هؤلاء الشرذمة، إذا سئل عن كونه كافر ولا مسلم، يقول لهم كافر ولا مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي بحال هذا الشيء اللي كيبدا لنا في القنصلية تاع فرنسا، لا، هذا ماشي هكذا. كيتمشي في المايا ويبقاو يسقسيوك، يقول لك: إذا وجدت زوجتك، قول فرانسيس، إذا وجدت زوجتك مع رجل آخر، باش يعطيوك يعني ريغروبمون فاميليار، روحوا للإنترنت وجبدوا الورقة ويتكلموا معايا الناس اللي كيمشيو للقنصلية عندهم الأسئلة. إذا وجدت زوجتك مع رجل آخر واش تنيرفا ولا ما تنيرفاش؟ إذا قلت تنيرفا، إذا أنت لا تؤمن بالعلمانية نتاع فرنسا، إذا نحن ما نحتاجوك شيء، ما تمشيش. قال لك: نقول لهم؟ لازم نقول لهم. قلت له: قلتها؟ قال لي: قلتها. لا أغار. ثانيا: إذا وجدت ابنتك تمارس الجنس مع رجل آخر، قل: نعم، ما كان حتى مشكل، لأن لو قلت لا غادي أسئلة حول النساء، حول قضية المرأة، واش بقي لك شي غيره ولا ما بقي لك؟ قلت له: جاوب. قال لي: لما جاوبت هكذا، لما جاوبت هكذا ما يعطيوكش هذا الجروب. يا الله، واش أنت الآن مضطر ولا مش مضطر؟ واش مضطر ولا مش مضطر؟ ماشي مضطر. انت الا درت هكذا مشيت، انت واش راك بحال خباب ولا عمار ينزل بك العذاب؟ انت لست مكرها يا حبيبي، انت فقط بغيت تمشي لفرنسا، بغيت دير لك واغف، يا سبحانك يا رب، هذا الأمر عجيب والله عجيب. قلت له أنت فوت معنا التوبة في رمضان كامل، ومن اللي مشيت جاوبت على هذا الشيء كل شيء هذا، كل شيء هذا. سبحانك يا ربي سبحانك، سبحانك يا ربي سبحانك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرق ما بين المضطر المكره وبين من يعيش في فسحة وفي سلام، فقط بغي يمشي تما يدير ريغروبمون باش توا تكون عنده الكارت سيجور. فرق بين هذا وهذا، ويضحكوا عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله. واخا بغيت نمشي لفرنسا وقالت لي القنصلية ما نعطيكش الفيزا حتى تقلعي الفرانة، علاش غتمشي لفرنسا؟ لو أنك مضطرة للذهاب إلى فرنسا من أجل العلاج لإنقاذ النفس، هذا اضطرار، فترتكب هذه المفسدة الصغيرة لدفع مفسدة كبيرة. لكن أنا غادي نمشي نشوف مثلا ولدي، وولدي يجي يشوفني ويهضر معايا ونشوفه في الانترنت، فما الذي يحملك على أن تنصاعي للكافر لكي تدوسي على فرض من فرائض الدين باش دير شي حاجة؟ هذا ما يمكنش. ولذلك قضية الاضطرار هو قضية مهمة في فقهنا، فالضرورة زيد تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. يمكنش لسان يقول لك مثلا القرضاوي رفت للناس نتاع المغرب وفي أوروبا أنه يجوز له أن يقترض بالبنك ضرورة لبناء بيته سكن، لأن ما كانش يعطيك الكريدي، ولأن البنك كلش البنوك تتعامل بالربا، ولأن القرض الحسن ما كانش، ولأن التكفل بالمسلمين ما كانش في ظل هذه الظروف، لأن السكن سكن مسألة ضرورة من ضرورات يمكن للإنسان أن يلجأ للقرض من أجل ولكن ما قالهاش القرضاوي، هذه قالتها لجنة الإفتاء الأوروبي، وقالتها بشروط بشروط، وكل واحد تأخذه على حدة. شوف الحالة نتاعو، هل يلجأ إلى هذه المفسدة اللي هي الربا؟ من يلجأ إليها فأنه إنما يحارب الله، مسألة كبيرة. هل يلجأ لها كل إنسان ليس له مسكن؟ هذه مفسدة، اللجوء إلى الربا مفسدة، وكونك ليس لك منزل مفسدة. ولكن أي المفسدتين أكبر وأعظم؟ ولذلك كل واحد تشوف له الحالة. واحد سيد جا عندي قال لي يا ودي يانا الله يجازيك بخير، ساكن مع نسابي وذلني وما نقدرش نربي ولادي وعندي وعد لاخر. هذا تقول له ودي انت المفاسد عندك بزاف، المفسدة الأولى الكرامة نتاعك مشات، والدين مفسدة في الدين ما تقدرش تربي ولادك، فيجوز لك شرعا أن تلجأ إلى هذه المفسدة الكبيرة اللي هي الربا لتدفع مفسدة أكبر منها، أكبر منها، لأن عندك مفسدة في الدين ومفسدة في الكرامة ومفسدة في والعدالة نتاع الناس. ماشي كل شيء الناس، ماشي كل شيء الناس يشملهم هذا الحكم، ماشي كل شيء الناس. فقضية الاضطرار إذن قضية مهمة في فقه هذا الدين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، إذا عادوا فعذبوك فعد، فعد إلى قول ما قلت من قبل. وظل يعذب سيدنا ياسر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة التعذيب فلحق بزوجته. يا الله، عذب حتى مات، فكان هو الثاني الذي التحق بسمية رضي الله عنهما وأرضاهما. هكذا إذن تحدث العلماء عن مسألة المقارنة بين بلال رضي الله عنه وبين سيدنا عمار. بلال عذب وقالوا له اذكر نبيك بشر واذكر آلهتنا بخير، فصبر ولم يعطهم شيئا حتى حرره الله عن طريق أبي بكر. وعمار الذي عذب ثم أرضاهم رضي الله تعالى عنهم تحت وطأة التعذيب، أيهما أفضل عند الله وأيهما يمكن الاقتداء به أكثر؟ هذا من رحمة هذا الإسلام، فالناس لهم استعدادات مختلفة ولهم قوة تحمل مختلفة، فما تحمله بلال لا يمكن في الأمة أن تجد كل الناس كبلال، ولذلك فرحمة من الله للأمة أيوة أن يوجد ضعاف في الإيمان، فالله تعالى يرفع عنهم الحرج إذا نزل بهم العذاب أن يقولوا شيئا يرضون به أعداء الله تعالى حتى يرفع الله عنهم هذا العذاب إلى أجل. هذه من رحمة الله ومن رحمة هذه الشريعة لهذه الأمة. فالإسلام إذن جاء لكل المسلمين على اختلاف درجات إيمانهم، فمن يتحمل أكثر يصبر أكثر وتلك درجة عالية، ومن لا يتحمل الكثير يصبر على قدر إيمانه، وعلى قدر إيمانه تكون درجته، ومن كان ضعيفا يخاف الابتلاء ربما في أول وهلة ينطق بكلمة يرضي بها الأعداء، هذاك على حساب إيمانه. كلهم هكذا، فالإسلام جاء للمسلمين على اختلاف درجاتهم. ثم بعد ذلك عاش عمار رضي الله تعالى عنه في كنف الإسلام، ما أخطأ رضي الله عنه مشهدا من مشاهد التي شهدها رسول الله، فهو من أهل بدر وأهل أحد، وجاهد بعد ذلك مع سيدنا أبي بكر ومع سيدنا عمر ومع سيدنا عثمان فأطال الله عمره، لا إله إلا الله، فأطال الله عمره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ له قائلا فقال: عمار تقتله الفئة الباغية، سيستشهد وستقتله الفئة الباغية. وكان عليه الصلاة والسلام يخبر على أن آخر رزق عمار كوب لبن، آخر ما يأخذ من هذه الدنيا كوب لبن. شو النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم عن هؤلاء السابقين رضي الله عنهم؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: الفئة الباغية تقتل عمار، معناها أن الفئة التي يكون معها عمار هي الفئة التي تكون على الحق، والفئة التي تقاتل هي الفئة الباغية. وكان عمار هو الميزان الذي ينظر إليه المسلمون إلى أي الفرقتين ينحازان، فإذا وجدوا عمار انحاز إلى فرقة علي انحاز الناس إلى فرقة علي، فكان علي هو صاحب الحق والفئة المنصورة، وإذا انحاز عمار إلى سيدنا معاوية علموا أن الفئة المنصورة هي معاوية، فكان سيدنا عمار بناء على خبر رسول الله هو الميزان الذي تبنى عليه قرارات ومواقف الصحابة إبان الفتنة الكبرى في معركة ما يسمى بالجمل أو معركة صفين، صفين التي وقعت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما. فانحاز كما تعرفون سيدنا عمار إلى علي بن أبي طالب، وكان يقاتل إلى جنبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاء من يقول له: أتكون مع علي وتترك عائشة أمنا؟ شو الفتنة؟ شو يا عمار، أتكون مع علي وتترك جيش عائشة أمنا عائشة؟ تعرفوا شو قال عمار؟ شو الحكمة؟ قال: يا معاشر المسلمين، إن الله تعالى ابتلاكم وامتحنكم في أمكم، أتطيعوها أم تطيعوا الله ربكم؟ وربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي، سمعتوا الكلام؟ إن الله تعالى امتحنكم وابتلاكم في أمكم، أإياها تطيعون أم ربكم تطيعون؟ ابتلاكم الله في أمكم، في أمنا عائشة رضي الله تعالى، أيهما تطيعون، الله أم أمكم؟ وهكذا تراجع الكثيرون. ولما كان يقاتل رضي الله تعالى عنه بجانب سيدنا علي بن أبي طالب، قال حذيفة بن اليمان: أخبر الناس بأحاديث الساعة، كان يعرف الكثير من أخبار الساعة التي أنبأ بها رسول الله، وقد تركها عند سيدنا حذيفة. قال: أنا أعلم أي رزق أخير لعمار، وأنا أعلم أن الفئة الباغية ستقتله، فاتبعوا أثره، فإن رأيتموه قد طلب كوبا من اللبن فاعلموا أن ذلك اليوم هو آخر أيامه، وأن ذلك الرزق هو آخر رزقه. فتبعوه، فطلب كوبا من اللبن فشربه، فكان اليوم الذي قتل فيها واستشهد. فصرخ الناس: صدق رسول الله، الفئة الباغية تقتل عمار. فوقعت بلبلة في معسكر سيدنا معاوية، فخرج عمرو بن العاص يهرع إلى سيدنا معاوية فقال: لقد انكشف الأمر، إننا حينما قتلنا عمارا أصبح الناس يحدثون بحديث رسول الله، عمار تقتله الفئة الباغية، معناه أن الأمر قد تأكد بأننا نحن هم الفئة الباغية. فخرج معاوية على الناس فقال: إن الفئة الباغية نعم هي التي قتلت عمار، لكن من الذي قتله؟ الذي قتله هو الذي أخرجه. يعني الذين أخرجوه، يعني فئة سيدنا علي هم الذين أخرجوه. يعني انت اول هذا الذي قتل عمار فعلا هي الفئه الباغيه، صدق رسول الله. لكن من الذي قتل سيدنا عمار؟ قال: الذين اضطروه للخروج لقتالنا، اذن هم الفئه الباغيه. هكذا تاول رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين. وهكذا ليظل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوه لكل المسلمين في كل زمان ومكان، وحتى يتأكد قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. لكي يتعلم المؤمنون حينما يختلفون ويتأولون نصوصا ويتقاتل من أجل ذلك أن الله رحمهم جميعا فظلوا على الإيمان كلهم. وإن طائفتان من المؤمنين، هؤلاء على الحق وهؤلاء مؤمنون بغاة. ولذلك علمنا علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في قتالهم مجموعة من الأحكام الشرعية. أولا، أن المسلم لا يجهز على الجريح المسلم. ثانيا، أن المسلم إذا قتل المسلم لا يغنمه ولا يأخذ أبدا ما ترك، لا يأخذ سلبا. ثالثا، أنهم وهم يتقاتلون يصلي بعضهم وراء بعض. كانوا يتقاتلون في الصباح، فإذا أذن المؤذن صلوا جميعا وراء إمام واحد. سبحان الله، علمونا هذه الأحكام. من المسلمين يتقاتلوا مع بعضهم بعض؟ وانت احنا منين نتقاتلوا مع بعضنا بعض؟ كي ندير؟ يا ربي. كل هذا ليتعلم المسلمون من صحابة رسول الله كيف يتعاملون عند الفتنة، عندما تتقاتل فئتان من المؤمنين بسبب تأويل لنصوص شرعية. فهؤلاء مجتهدون إن أصابوا لهم أجران، وهؤلاء مجتهدون إن أصابوا فلهم أجر واحد، وأما خطأهم فمغفور. سبحانك رب سبحانه. هذا عن سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما خباب فسنترك إن شاء الله تعالى الحديث عنه في اللقاء القادم إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. خباب بن الأرط رضي الله عنه لم يكن عبدا كسيدنا بلال، ولم يكن حليفا كسيدنا عمار. هو اسمه كان خباب، حتى هو من المستضعفين. ما كان عبد، ما كان حليف، واسمه كان خدمته، واسمه كان حداد. كان قينا، كان حدادا، حداد كان، وما عندوش اللي يوقف معاه. وراك تعرف هذا الناس اصحاب الحرفة في مجتمع يعظموا المظاهر، كيكون حالهم كيكون مساكين المستضعفين. وكان حداد واسمه يدير، ما هو عمله؟ كان يصنع السيوف. كانت الصناعة متاع الحرب، الصناعة الحربية كان يقوم بها أفراد، كان يوفر لأهل مكة السيوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان من السابقين إلى هذا الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدخل إلى الإسلام فبدأ هو الآخر يعذب، لكن تعذيبه كان بشكل آخر. ما كانوش يديوه للرمضاء، ما كانوش يدير عليه الأحجار، واش كان يدير له؟ واش ما كان يدير له؟ يأتون إلى الحديد الذي يصنع به السلاح فيضعونه على النار حتى يحمر الحديد، ثم يصلب، ثم يوضع الحديد المحمي على جسده فلا يطفئ حر الحديد إلى شحمه إلا شحمه المذاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاءت أم أنمار سيدته فوضعت الحديد في النار، فجاءت إليه فوضعت الحديد على رأسه، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله انظر إلي ماذا فعلت أم أنمار، فقال اللهم انصره، اللهم انصر خبابا، اللهم انصر خبابا. فأصيبت هذه المرأة في رأسها وصارت تعوي كما تعوي الكلاب، فجاءت إلى سيدنا خباب الذي وضعت بالأمس الحديد المحمى على رأسه، قال لها ما كان عندك دواء، واسمه إلا دواء واحد، واسمه هو تكوي الكي غير البارح، قالوا دواءك الكي، شكون يكوي شكون يكوي اللي كويته البارح. فجاءت طائعة طيئة تعوي كما يعوي الكلب، فقالت يا خباب الله يرحم لك الوالدين لما تكويني، وهذاك الشيء اللي كان، فأحمى الحديد على النار حتى بلغ به ما بلغ فوضعه على رأسه. سبحان الله سبحان الله، كم يعجل الله تبارك وتعالى للظالمة، وكم ينصر الله تعالى أولياءه. سنقف إن شاء الله مع سيدنا خباب في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. بالنسبة للأعمال الاجتماعية إن شاء الله، الحجارة إن شاء الله، وصلى الله على حبيبنا محمد.